السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستن بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الكرام الأفاضل، طبتم جميعا وطابت جميع أوقاتكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله الكريم العلي جل في علاه أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى مع حبيبنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيب الغالي. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذا موعدنا ولقاؤنا المتجدد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. كتاب العلامة الألباني رحمة الله عليه، هذه الدروس صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراها، نسعى من ورائها أن يأخذ بعضنا بأيدي بعض لنتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في أعظم أركان الإسلام بعد توحيد الله عز وجل، ألا وهو عماد الإسلام وهو الصلاة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتدي به فيها بل وفي كل شيء، فهو القائل بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو القائل صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي، عليكم بسنتي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. والخير كل الخير في اتباعه والاقتداء به، كيف لا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قرأنا في هذا الكتاب الماتع النافع إن شاء الله شوطا كبيرا، وحان موعدنا في هذا الدرس، وهذا هو اللقاء 13 إن شاء الله، مع ما عنون له الشيخ رحمه الله بقوله نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية. اللهم آمين. ربي يبارك فيك أخي الحبيب أخي أيمن وأخي صالح، أسأل الله أن يرضى عني وعنكم أحبتي في الله. تكلمنا في المرة الماضية عن ركنية الفاتحة وفضائل سورة الفاتحة، وأن قراءتها ركن من أركان الصلاة، لا تتم الصلاة إلا به، ولا تصح الصلاة بغير قراءة سورة الفاتحة. قبل ذلك كنا نقرأ عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترتيل رسول الله، وأنه كان يجود القراءة صلى الله عليه وسلم ويقف على رؤوس الآيات ولا يسرد القراءة سردا ولا يحرد لا يحضرها هكذا، إنما يتأنى ويعطي الحروف حقها ومستحقها صلى الله عليه وسلم. وكان آخر ما قرأناه في المرة الماضية عن ركنية الفاتحة وفضائل الفاتحة. اليوم نتابع القراءة ونقف مع أهم ما يذكره المؤلف رحمة الله عليه. قال نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية، الشيخ الألباني رحمه الله رجح وسنتكلم بعد قراءتنا لكلامه عن الراجح والأقرب للصواب، والله تعالى أعلى وأعلم، سواء فيما رجحه الشيخ رحمه الله أو فيما رجحه غيره من أهل العلم الأفاضل جزاهم الله عنا خير الجزاء. الشيخ الألباني رحمه الله يرى إن قراءة الإمام تكفي المأموم، وأنه لا يلزم المأموم أن يقرأ، إنما يقرأ الإمام ويقرأ المنفرد، أما المأموم فقراءة الإمام له قراءة. هذا الذي يرى الشيخ الألباني رحمه الله سواء كان في الفاتحة أو في غيرها، طالما إن الإمام يقرأ يبقى المأموم ينصت ويستمع. هذا ما رجحه الشيخ رحمه الله، لكن سننظر الراجح الآن إذا كان في كلامي أو في كلام غير من أهل العلم رحمة الله على الجميع. قال: نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية، كأنما يرى أنها كانت القراءة وراء الإمام في الصلاة الجهرية مشروعة ثم نسخت بعد ذلك، هذا الذي يرى الشيخ الألباني رحمه الله، فهل هذا هو الصواب أم أن الصواب أو الأقرب للصواب في شيء آخر؟ قال: وكان صلى الله عليه وسلم قد أجاز للمأمومين الذين يصلون خلفه وهو إمامهم وإمام الدنيا صلى الله عليه وسلم أن يقرأوا بها، يعني بفاتحة الكتاب، وراء الإمام في الصلاة الجهرية، حيث كان صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة. النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قراءة سهلة ميسورة مرتلة مجودة، لا يتعنت ولا يتكلف في القراءة، إنما يقرأ بيسر وسهولة. صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم. قال: فثقلت عليه القراءة، شعر إن القراءة على غير العادة ثقيلة عليه صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال، يعني لأصحابه الذين كانوا يصلوا وراءه صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. هزا يا رسول الله، هزا يعني قراءة سريعة وراء الإمام، الهز الكلام وهز القراءة، قراءتها بسرعة حتى يدرك ما يسمع الإمام. قالوا: قلنا هزا يا رسول، نعم هزا يا رسول الله. قال: لا تفعلوا، ما تقرأوش وراء الإمام إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. لا تفعلوا، لا تقرأوا وراء الإمام في الصلاة الجهرية إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، هذه التي يجوز لكم أن تقرؤوها خلف الإمام حتى في الصلاة الجهرية، تمام؟ قال: ثم نهاهم. هنا رأى الشيخ رحمه الله إن هذا الأمر نسخ، فهل نسخ فعلا كما يرجح الشيخ أم أن الأمر باق على ما هو؟ قال: ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية، وذلك حينما قال، اللهم آمين وبارك الله فيك حبيب الغالي أبو عمر، قال: وذلك حينما انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، وفي رواية أنها كانت صلاة الصبح، صلاة الفجر يعني، فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ في حد كان بيقرأ معي وأنا بقرأ في الصلاة؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أقول ما لي أنازع. القراءة إلى علي ليه؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله بالقراءة. الكلام هنا حملوا بعض العلم على القراءة في غير الفاتحة، فيما بعد الفاتحة، يعني ينصتون للنبي صلى الله عليه وسلم في القراءة التي بعد الفاتحة، أما الفاتحة فقالوا لابد أن يقرأوا. أما الشيخ الألباني رحمه الله فذهب وكذا من قبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن المأموم يسمع الفاتحة وما بعد الفاتحة، واستدلوا بقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لكن هل هذا هو الراجح أم أن هناك الأحاديث قيدت هذا الإنصات مع قراءة سورة الفاتحة. سيأتي معنا الكلام إن شاء الله عن ذلك. قال: حين سمعوا ذلك من رسول الله وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. قرأوا سرا، العلماء قالوا قرأوا الفاتحة في سرهم، وفي هذا في الصلوات الجهرية، والشيخ الألباني قال لا، في الركعات السرية من الصلاة الجهرية. طيب، قال: وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ما تكبرش مع الإمام، ما تسويش أفعال الإمام. إذا انتهى من التكبير كبر، إذا ركع وأتم الركوع اركع، لا تشرع والإمام يشرع في الركوع، لا تشرع معه في الرفع ويرفع، لا تسابق الإمام ولا تساوي الإمام. قال: وإذا قرأ فأنصتوا. العلماء قالوا هذا في السورة التي بعد الفاتحة وفي قراءة الإمام، لكن يقرؤون مع استماع للإمام بسورة الفاتحة. الشيخ الألباني قال لا، بل ينصتون لقراءة الفاتحة وما بعدها، وقراءة الإمام تكفيهم. قال: كما جعل الاستماع له مغنيا عن القراءة ورأه، فقال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا في الجهرية. يبقى الشيخ الألباني رحمه الله كما قلنا رأى ومعه بعض العلماء أن هناك نسخ، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر سمح للصحابة رضي الله عنهم بالقراءة، لكن فقط بفاتحة الكتاب. لماذا؟ لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فسمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة الفاتحة. الشيخ الألباني رحمه الله رجح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نهاهم عن حتى عن قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، في الصلاة الجهرية فقط، وأمرهم بالإنصات للإمام إذا قرأ الإمام وجاهر بالقراءة، إذا أسر الإمام يقرؤون. هذا عليه جميع العلماء بما فيهم الشيخ الألباني رحمه الله. واستدل على ذلك الشيخ الألباني رحمه الله بقول الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وذهب إلى ذلك من ذهب قبل الشيخ الألباني رحمه الله، لكن المسألة فيها خلاف قديم. وذهب الشافعي رحمه الله وابن حزم رحمة الله عليه والإمام الأوزاعي والإمام أبي ثور والإمام مكحول، ورجح ذلك الإمام الشوكاني، ومن المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ محمد بن صالح العثيمين وغيرهم كثير. كل هؤلاء قالوا بل الجمع بين الأدلة أولى، طالما يعني بيسر وسهولة، إذا كان عندنا دليلان وأمكن العمل بالدليلين معا فهذا أولى من إعمال واحد والقول بأنه ناسخ للآخر وترك العمل بالدليل الآخر. طيب، عندنا الآن أن الله جل وعلا قال: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تامة، لا تجزئه صلاته. في الأصل الذي عليه كل هؤلاء العلماء أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، يجب قراءتها على الإمام والمأموم والمنفرد في الجهرية وفي السرية وفي الفرض وفي النافلة، في جميع الصلوات يقرأ المصلي بفاتحة الكتاب. واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة، قالوا: هذه أدلة عامة اللي هي: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قالوا: هذه أدلة عامة خصصها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إلا هذا استثناء، أن تقرأوا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقالوا: ليس هناك نسخ، بل هذا عام مخصوص بهذا الخصوص، بل واستدلوا على ذلك بقول أبي هريرة رضي الله عنه، راوي الحديث، راوي هذا الحديث، لما نهاهم وقال لهم، فصمت الناس خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمروا بالإنصات لقراءة الإمام، قيل له: يا أبا هريرة، ما نصنع بفاتحة الكتاب؟ ده أنت رويت لنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: اقرأ بها في نفسك، ما قال لا تقرأ، إنما قال اقرأ بها في نفسك. وأبو هريرة هو راوي الحديث، وهو أعلم وأفهم لما رواه ونقله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، إذا كان الإمام، يعني اتفقنا الآن أن المصلي سواء كان إماما أو مأموما أو في جماعة أو منفردا أو في فريضة أو في نافلة أو في جهرية أو في سيرة، في كل الركعات يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة. طيب، إذا كان الإمام لا يعطيه فرصة ولا يسكت، لابد أن يقرأ ولو قراءة خفيفة يسيرة وراء الإمام، وراء الإمام، حتى لو كان يقرأ آية بآية. الإمام يقول: الحمد لله رب العالمين، يقرأ هو في سره في تجوز الحمد لله رب العالمين، وهكذا آية آية، لكن لا يترك قراءة الفاتحة في ركعة من ركعات الصلاة. هذا هو الصواب، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا هو الصواب، أن المصلي لا يترك قراءة الصلاة، قراءة سورة الفاتحة، لا في السرية ولا في الجهرية، لا في الفريضة ولا في النافلة، لا وهو إمام ولا وهو مأموم. بعد ذلك قال الشيخ الألباني رحمه الله: وجوب القراءة في السرية، واجب على المصلي أن يقرأ في الصلاة السرية بالفاتحة، ويسن له قراءة سورة بعدها. قال: وأما في السرية، نقرأ كلام الشيخ الألباني رحمه الله ثم نوضح إذا كان شيء يحتاج لي توضيح. قال: وأما في السرية، ده الكلام اللي فات كان عن الصلاة في التي يجهر فيها الإمام. قال: وأما في السرية، الصلاة السرية التي لا يجهر فيها الإمام، أو يكون الإنسان يصلي فيها منفردا، قال: فقد أقرهم على القراءة فيها، يعني علم أنهم يقرؤون رضي الله عنهم وأقرهم على ذلك. وطبعا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، إذ السنة كل ما صح نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة خلقية أو خلقية أو تقرير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يرى بعض الصحابة يتكلم بشيء أو يفعل شيء ويسكت، هذا دليل على أن هذا مشروع قوله أو مشروع فعله، إذ النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، رسول، صاحب رسالة، لا يسعه أن يسكت على باطل يسمعه أو باطل يرى من غير أن يبين ذلك. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم، إذ هو المبلغ عن الأمة، فكل شيء سينقل عنه. قال رسول الله كذا، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قلت لرسول الله كذا وكذا، فسكت وأقر صلى الله عليه وسلم، فإقراره من التشريع صلى الله عليه وسلم. هنا يقول: فقد أقرهم على القراءة فيها، أقر الناس على القراءة في الصلاة السرية. فقال جابر: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، بفاتحة الكتاب وسورة، الركعة الأولى والركعة الثانية، تمام. قال: وفي الأخريين، الركعة الثالثة والركعة الرابعة، قال: بفاتحة الكتاب. هذا علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم علمه، وفي زمان التشريع، وأقرهم على ذلك صلى الله عليه وسلم، وهو السنة. السنة أن أنت تقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وما تيسر معك من القرآن، والركعة الثانية الفاتحة وما تيسر معك أو فاتحة وسورة، الركعة الثالثة والرابعة تكتفي بقراءة أم الكتاب. قال الشيخ رحمه الله: وإنما أنكر عليهم، أو أنكر التشويش عليه بها، أن الواحد يعلي صوته ويشوش على الإمام أو يشوش على من يصلي بجواره، هذا الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، عن أي شيء، عن أن يعلي الإنسان صوته بالقراءة فيشوش على الإمام أو يشوش على من بجواره في الصلاة. قال: وإنما أنكر التشويش عليه بها، وذلك حين صلى الظهر بأصحابه فقال: أيكم، قرأ سبح اسم ربك الأعلى. النبي صلى الله عليه وسلم إمام وفي صلاة الظهر صلاة سرية، ومع ذلك سمع بعض الناس خلفه يقرأ سبح اسم ربك الأعلى، كأنما ارتفع صوت هذا الرجل في الصلاة. فقال أنا رجل، قال أنا ولم أرد بها إلا الخير، قال قد عرفت أن رجلا خالجنيها، يعني القراءة كإنما أدخل عليها في القراءة أو ثقلت عليه القراءة صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الصوت الذي سمعه فربما انشغل به. قال وفي حديث آخر قال كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيجهرون به، ده يعلي صوته وده يعلي صوته وده يعلي صوته. فقال خلطتم علي القرآن. لا، كل إنسان مناج ربه يسمع نفسه فقط، لا يشوش على من بجواره ولا على إمامه. قال وقال إن المصلي، ده كلام مين؟ رسول الله، صلى على رسول الله. قال وقال إن المصلي ينادي ربه، ينادي السميع، لا حاجة لرفع الصوت. قال إنما الإمام بيرفع صوته علشان يسمعه من يصلون بصلاته. قال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجي، انشغل بما تقرأ وانشغل بما تدعو. قال ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. الآن يجهر بعضهم على بعض في المسجد بغير القرآن، بحديث الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى بالقرآن لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، هذا ينادي فيسمع نفسه فقط والله يسمعه، وهذا يسمع نفسه فقط والله جل وعلا يسمعه، لا يشوش فلان على فلان ولا فلان على فلان. قال وكان يقول صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، صلى الله عليه وآله وسلم. طيب في هذه الفقرة جملة من المسائل نذكرها سريعا إن شاء الله. أما المسألة الأولى فقد سبق معنا إن قراءة الفاتحة الصحيح وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، الفريضة، النافلة، الجهرية، السرية، اللي الإمام والمأموم لكل مصلي الصحيح أنه يجب عليه أن يقرأ سورة الفاتحة، تمام. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم عنوان له الإمام النووي رحمه الله الذي جعل كتب تراجم صحيح مسلم باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، باب وجوب، هذا أيضا مذهب الشافعية كما قلت، وهذا العنوان في صحيح مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج غير تمام. قيل يا أبا هريرة إن نكون وراء الإمام، قال اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله جل وعلا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا حمدني عبدي، الحديث الذي ذكرناه في المرة الماضية. كما قلنا أبو هريرة راوي الحديث وهو أعلم بما نقله وراه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما سئل عن قراءة الفاتحة ما قال اتركها وقراءة الإمام لك قراءة، إنما قال اقرأ بها في نفسك فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، تمام. المسألة الثانية الجاهرة لما يكون الإنسان إمام أن يقرأ بحيث يسمعه من وراءه، الإصرار لما يكون الإنسان مأموم أو منفرد إن هو يقرأ بحيث يسمع نفسه، لا يسمع من خلفه ولا من بجواره، لا يشوش على غيره، إنما يسر بها والله جل وعلا يسمعه. في هذه الفقرة أيضا أن السنة إن الركعة الأولى والركعة الثانية يقرأ فيها المصلي الفاتحة وسورة أو الفاتحة وما تيسر معه من القرآن في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، أما الثالثة والرابعة فيكتفي فيها بقراءة الفاتحة، هذا الذي نقله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليه صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المصلي يناجي ربه، يناجي ربه، المناجاة حديث السر، يعني لا يسمعه من بجوارك، إنما تسمعه لنفسك، والله جل وعلا يسمعك ويجيبك إن شاء الله. ثم ذكر المؤلف في نهاية هذه الفقرة شيء من أفضل ما يدل على فضيلة أو فضائل القرآن العظيم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأمة: من قرأ حرفا من كتاب الله كانت له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، لام حرف، ميم حرف، أكرر شيئا ذكرناه مرارا ولا أمل من تكراره. المصحف الذي نقرأ فيه، المصحف الذي نقرأ فيه الوجه الواحد، الصفحة الواحدة من المصحف 15 سطر. خلي بالك، احسب معايا الحسبة دي بسرعة كده، 15 سطر. السطر الواحد تقريبا في المتوسط 30 حرف، ممكن يقل عن ذلك قليلا أو يزيد على ذلك قليلا، وفي الأغلب بيزيد عن 30 حرف. لكن 30 حرف في 15 سطر تقريبا 450 حرف. 450 حرف، الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، يعني قراءة هذا الوجه، قراءة هذه الصفحة 4500 حسنة. في كم تقرأ هذا الوجه يا عبد الله؟ في كم تقرأ هذه الصفحة يا عبد الله؟ في دقيقة، في دقيقتين، اجعلها 5 دقائق يا عبد الله، ولن تزيد عن ذلك، لكن اجعلها حتى أكثر من ذلك، اجعلها 10 دقائق يا عبد الله، لأبطأ الناس في القراءة. 4500 حسنة في دقائق معدودات، كم فرطنا في الحسنة؟ هذا فضل الله، فضل الله جل في علا. هذا الكتاب لا ينبغي أن يعلوه التراب، لا ينبغي أن تهجره، لا ينبغي أن تكون ممن لا يفتحه إلا في رمضان أو في يوم الجمعة أو في كذا أو في أو كيفما اتفق، إنما ينبغي أن يكون لك ورد ثابت كل يوم من هذا الكتاب الذي يفيض عليك من الرحمات. حرف يا عبد الله بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ممكن الإنسان يأتي يوم القيامة تستوي كفة الحسنات مع كفة السيئات، ويحتاج للنجاة لحسنة واحدة، حسنة واحدة. الحسنة دي تحتاج منه أن يرجع إلى الدنيا جزء من الثانية، مش ثانية، لا، جزء من الثانية، يفتح المصحف ويقرأ ويقول ألف، حرف واحد فقط، بكم حسنة؟ بحسنة واحدة تثقل كفة الحسنات وتنجيه؟ لا، بل بعشر حسنات. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نسأل الله جل في علا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن يسد دين المدينين من المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر، لنا لقاء إن شاء الله متجدد. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.